ربنا نازلنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. أحبابي الكرام، سنتدارس وإياكم في درس هذا اليوم مسألة من المسائل العظيمة، وهي مسألة قد قررها أهل العلم في القديم والحديث. وهذه المسألة قد أشكلت على البعض وحصل فيها نوع لبس، فإن شاء الله تعالى في هذه الدروس سنحاول أن نؤصل هذه المسألة تأصيلاً شرعياً، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق والسداد. قاعدة من قواعد الشرع قررها أهل العلم، ألا وهي قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر. وقبل الشروع في بيان أحكام ومسائل هذه القاعدة، أحب أن أتعاطى وإياكم في هذه الدروس أسلوباً معيناً، وهو أسلوب من الأساليب المجربة، ألا وهو التأصيل ثم التفريع. أي أني سأذكر لكم الآن أصولاً مقررة نقدمها بين يدي الحديث عن مسائل هذه القاعدة، فإن الإنسان إذا ضبط هذه الأصول أحسن التفريع. وكما هو مقرر عند علماء الأصول أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما يبنى على غيره. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما يبنى على غيره. فإذا أحسن الإنسان التأصيل صح عنده التفريع، وإذا حصل هناك خلل في التأصيل ما النتيجة؟ خطأ في التفريع. لذلك أهل العلم يقولون ما بني على باطل فهو باطل. فإذا كان الأصل صحيح فالبناء عليه لا بد أن يكون صحيح، وإذا كان الأصل فاسد فالبناء كذلك سيكون فاسد. أول أصل من الأصول المقررة التي سنقدمها بين يدي الحديث عن هذه أو عن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة، الأصل الأول أن مرتكب الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة كافر مرتد، جاهلا كان أو متأولا. مرتكب الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة كافر مرتد، جاهلا كان أو متأولا. الآن سنسرد هذه الأصول، ولا بد أن نستصحبها معنا تحت كل مسألة نتحدث فيها عن مسائل هذه القاعدة، فلا بد أن تكون هذه الأصول التي سنذكرها الآن حاضرة معنا. الأصل الثاني، قاعدة من لم يكفر الكافر، هي قاعدة مجمع عليها بين سلف الأمة وكبار الأئمة. قاعدة من لم يكفر الكافر هي قاعدة مجمع عليها بين سلف الأمة وكبار الأئمة، وهذا الإجماع إجماع عليها في الجملة، وهناك دقائق سنبينها إن شاء الله في ثنايا الحديث عن مسائل هذا الباب فيها تفصيل وتبيان. إذن نقول أن أهل العلم يقررون أن من لم يكفر الكافر يكفر، لكن متى يكفر؟ هذا الذي سنتناوله إن شاء الله في ثنايا مدارسة هذه القاعدة. إذن ليست هذه القاعدة على ذلك الإطلاق الذي يظنه البعض، بل هناك ضوابط وقيود إن شاء الله سنبينها لاحقا. الأصل الثالث أن هذه القاعدة ليست كما يقول البعض ويدعيه من بدع الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأن هناك من الضلال من يقول أن هذه القاعدة أحدثها واستحدثها من؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا ليس بصحيح، وهي دعوى عارية عن الدليل، بل هي محض افتراء وكذب، بل إن هذه القاعدة مقررة عند أهل العلم في القديم. والذي يستقرئ ويتتبع أقوال أهل العلم يجد أن هذه القاعدة ظاهرة في تأصيلاتهم، لذلك حكيت هذه القاعدة عن سفيان بن عيينة وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو زرعة ومحمد بن سحنون وكذلك أبو بكر بن عياش ويزيد بن هارون وجمع من أئمة السلف وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية والقاضي عياض وأئمة الدعوة وغيرهم ممن حكوا هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة ليست كما يقول البعض من بدع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل هي قاعدة تحدث عنها سلف الأمة في القديم، والذي يتتبع أقاويلهم والنقولات الواردة عنهم يجد ذلك ظاهرا جليا في ثنايا هذه النقولات المحكية عنهم، وسنعرج إن شاء الله على تلك النقولات وسنقف عندها بعض الوقفات. الأصل الرابع أن المقارف لهذا الناقل مرتكف للكفر، أن مقارف هذا الناقض، ما هو هذا الناقض؟ من لم يكفر الكافر، مرتكب للكفر بإجماع أهل العلم، والكفر يلحقه ابتداء في مواضع وبعد إقامة الحجة في مواضع كما سيأتي بيانه وتفصيله. أن المقارف لهذا الناقض مرتكب للكفر بالإجماع، والكفر يلحقه ابتداء في مواضع وبعد إقامة الحجة في مواضع، وهذا ما قرر في الأصل الذي قبله أن هذه القاعدة مجمع عليها في الجملة، وهناك تفاصيل. الأصل الخامس أن مناط الكفر في هذا الناقض هو التكذيب والجحود والرد لحكم الله بعد معرفته، أن الناقض أو مناط الكفر في هذا الناقض هو التكذيب والجحود والرد لحكم الله تعالى بعد معرفته. وهذا المناط الأدلة كثيرة عليه في كتاب الله عز وجل، يقول تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكذلك يقول سبحانه: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، ويقول تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ضبط هذا الأصل واستصحابه معنا في ثنايا التحدث عن مسائل هذا الباب من الأهمية بمكان، لأننا كما قررنا أن المنهج الذي سنسير عليه هو التأصيل ثم التفريع، لأن الخطأ في الغالب يقع من ماذا؟ إما من التفريع بدون تأصيل، أو من التأصيل الخاطئ ثم التفريع، أو بعضهم يتخذ من الفروع أصولا في بعض المسائل، وهو قد يكون في بعض الحالات، لكن الاضطراب في المنهج العلمي في الغالب يحدث أخطاء وانحرافات. لذلك نجد أن هناك فرق قد ضلت بسبب ماذا؟ خلل في التأصيل، فمثلا يقدمون المتشابه على المحكم، أو يجعلون من المتشابه محكما، أو يجعلونه أصلا يبنون عليه في حال وجود المحكم الثابت، وهكذا. الأصل السادس يخرج من عموم هذه القاعدة المسائل الخلافية الاجتهادية، يخرج من عموم هذه القاعدة المسائل الخلافية الاجتهادية التي اختلف فيها أهل العلم، وهي على سبيل المثال كحكم تارك الصلاة وتارك الصوم وتارك الزكاة وتارك الحج وهكذا. وحديثنا هنا عن خلاف أهل العلم في الترك لا الجحود، فإن الجحود متفق عليه، حتى وإن أدى الإنسان وقام بهذه الأعمال وهو جاحد لوجوبها كفر. رجل يداوم على الصلوات الخمس ولا يتخلف عن صلاة واحدة ولكنه يجحد الوجوب يكفر. رجل يلتزم صيام شهر رمضان ولا يتخلف عنه أبدا ولكنه يجحد الوجوب يكفر حتى وإن صام. إذن الجحود مسألة والترك مسألة أخرى. كذلك يخرج من عموم هذا الناقض موانع اختلف أهل العلم في جزئياتها، مثلا اشتراط البلوغ لصحة وقوع الردة، أي من شروط أو ثبوت الردة البلوغ، هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومحل الخلاف هو في سن التمييز. هناك طريقة أصولية يسير عليها أهل العلم يسمونها تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. من يبين لنا ما معنى تحرير محل النزاع؟ نعم سمي شيء. سمي شيء. الخروج من الخلاف. حولا نضع الأمور المتفقين عليها. أحسنت. ذكر نقاط الاتفاق ثم بعد ذلك ذكر نقطة الخلاف. فمثلا اتفق أهل العلم على أن البالغ تقع منه الردة وتصح ويؤاخذ ويحاسب ويعاقب، واتفق أهل العلم على أن الصبي دون سن التمييز لا تقع منه الردة، وبينا ذلك بالأمس، وقلنا لو أن هناك صبي قد تصدر منه بعض العبارات الكفرية، مثلا تقول للصبي تحب الله، ممكن يقول الصبي لا، ممكن كذلك أن تصدر منه عبارة شبيهة بهذه العبارة، فهو الآن دون سن التمييز، فهل تصح منه الردة في مثل هذا الحال؟ نقول لا، وهذا محل اتفاق. بقي عندنا المرحلة التي هي بين هذين العمرين، سن البلوغ ودون سن التمييز، فوق سن التمييز عفوا. فسن التمييز هنا اختلف أهل العلم في حده، فمنهم من قال حد التمييز هو أن يفقه الصبي الخطاب ويحسن الجواب، يعني إذا سئل فهم السؤال وأحسن الجواب. هذا الضابط للتمييز ليس له عمر محدد، فقد يتقدم وقد يتأخر، فقد تجد طفل يصل إلى السابعة ولم يصل إلى هذا الحد. نعم، وتجد بعضهم يكون دون هذا السن ويستطيع أن يميز. القول الثاني وهو الصواب والله تعالى أعلى وأعلم، أن حد سن التمييز هو السابعة، فإذا بلغ الصبي 7 سنوات عد من الناحية الشرعية مميز. إذا بلغ الصبي 7 عد من الناحية الشرعية مميز، وهذا الرأي يعضده الدليل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فهناك تكاليف أو هناك شيء من اتجاه الخطاب الشرعي للصبي في سن 7. بناء على ذلك نعلم أن التمييز هو من 7، سن التمييز من 7 إلى البلوغ، والبلوغ قلنا يحصل بماذا؟ 3 في حق الذكور، وتزيد المرأة بأمر وهو الحيض، الذكر بالإنزال، إنزال المني ونبوت الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ 15. فهل يمكن أن يبلغ الذكر قبل 15؟ نقول نعم. وأهل العلم كذلك فرقوا في بين المناطق الباردة والمناطق الحارة، والحديث عن هذا يطول. مرادي من إيراد هذا الأمر أن الآن اشتراط البلوغ في ثبوت الردة أو صحة الردة محل خلاف بين أهل العلم، فمثلا رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه محمد بن الحسن وكذلك أحمد في رواية أن البلوغ ليس شرطا لصحة وثبوت الردة. ماذا نفهم من ذلك؟ أن نعم أن المميز إذا صدر منه قول كفري أو فعل كفري حكم عليه بالكفر، إلا أنهم قالوا أن أحكام الاستتابة ترجع وتؤخر إلى حد البلوغ. طيب ما الفائدة من هذا التفريق؟ نعم أحسنت، لأننا نعم حتى وإن أخرت أحكام الاستتابة، ولكن إذا حكم على المميز في هذا الحال بالردة فلا توارث بينه وبين قرابته المسلمين، وإن كان متزوجا يعني يترتب على هذه الردة كذلك حل أواصر عقد الزوجية، هل يتصور وجود صبي مميز ومتزوج؟ نعم يوجد. كيف؟ بناء على هذا الرأي، ولكنه مرجوح، سنبين الراجح إن شاء الله. والرأي الآخر قال به أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وقال به الشافعية وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وهي أن الردة لا تثبت ولا تصح من المميز الذي دون سن البلوغ. وبناء على ذلك على هذا الرأي يكون حكم المميز حكم من؟ من دون سن التمييز. أي على هذا الرأي الطفل المميز وغير المميز في الحكم سواء بناء على هذا الرأي وهو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم، حيث أن الخطاب الشرعي وأن التكاليف الشرعية أنيطت بماذا؟ بالبلوغ. رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي أو الصغير حتى يبلغ، وذكرنا علامات البلوغ. وقل بمثل ذلك في حق السكران، لأن زوال العقل يصنفه أهل العلم أو يقسمه أهل العلم إلى أقسام: زوال بسبب مباح، وزوال بسبب محرم. والزوال بسبب مباح منه ما هو باختيار الإنسان، ومنه ما هو بغير اختيار الإنسان. باختيار الإنسان مثلا عملية جراحية، فهو يعني يقول للطبيب نضع لك البنج مثلا. زوال العقل هنا بسبب مباح ومحرم، بسبب مباح. والسبب الخارج عن إرادة الإنسان مثل الإغماء، الصرع، قد يتغلب الإنسان عينه فينام. وزوال العقل بسبب محرم يكون بماذا؟ بشرب الخمر. أما زوال العقل بسبب مباح فأهل العلم متفقون على أن الردة لا تقع، وليس هذا هو موضع الشاهد. موضع الشاهد في السكر، هنا اختلف أهل العلم، فمن يقول أنها تقع ومن يقول أنها لا تقع. هل هذه الصورة داخلة تحت هذه القاعدة؟ هل الصورة في التمييز لما اختلف أهل العلم داخلة تحت هذه القاعدة؟ نقول لا، لأننا قررنا أن مسائل الخلاف التي هي محل اجتهاد بين أهل العلم هي خارجة من هذه القاعدة. فلا يمكن أن يأتي شخص ويبني، انظر، صار الأصل غير صحيح ينتج عنه تفريع غير صحيح فيؤصل، فيأتي: ها أنت ما كفرت المميز، بس أنت كافر، أنت ما كفرت شارب من صدرت منه صدر منه قول مكفر وهو إلى آخره فأنت كافر. مع أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن اللفظ الصادر من السكراني تقع منه، لكن ترجع أحكام الاستتابة إلى بعد الإفاقة، لأن هذا القول فيه زجر، لأن الإنسان قد يستهوي ويتهاون في قضية التحدث بالألفاظ الكفرية أو الأفعال الكفرية فينحى إلى ماذا؟ إلى شرب الخمر لأجل أن يكون ذلك ذريعة أو مبرر لهذه الأقوال أو هذه الأفعال. لأن هناك من الجناة وهناك من المجرمين من يكون عنده فقه، فلذلك أهل العلم يقررون أنه في بعض الحالات يعامل المرء بنقيض قصده. نعم، طبعا هذه المسألة ليس المراد هنا عرض المسألة بتفاصيلها وأدلة كلا القولين، وإنما المراد أن هناك جزئيات، هناك مسائل وهناك موانع حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، فهي غير مندرجة تحت هذه القاعدة. كذلك من المسائل المهمة مانع الإكراه، مانع متفق عليه. مانع الإكراه هو مانع متفق عليه في الجملة، ولكن اختلف أهل العلم في بعض جزئياته. فمثلا عندنا في الإكراه ما يسمى بالإكراه الملجئ والإكراه الغير ملجئ، هل بينهما فرق؟ ما هو ضابط الإكراه الملجئ؟ نعم، ها أحسنت، هذا ضابط جيد. ها نعم ممتاز، هذا شرط لا بد منه. ها لا يكون قادرا على دفع المكره. نعم، ها جيد، أحسنت. نعم، يكون جدي بالكلام اللي بده يطلق الكلام يكون انه التنفيذ قادر على انفاذ ما هدد به. احسن بجديه لا يكون ممتنعا قبل الاكراه وان لا يكون قادرا على الفراغ وان يكون ما هدد به يعني نعم هذا من شروط صحه الاعذار بمانع الاكراه. نعم لا يكون له ادنى اختيار. نعم احسنت لا يكون متعود على الكفر قبل هذا. نعم احسنت لا يكون ممتنعا عن الكفر قبل الوقوع فيه. نعم نعم احسنتم. لكن اهل العلم اختلفوا كذلك في هذه الجزئيه، فمنهم من توسع في جانب ومنهم من ضيق في جانب. فمثلا بعضهم قالوا ان الالجاء يتحقق في مجرد السجن كالشافعيه، ومنهم من ضيق في مثل ذلك وقالوا لا، لا يتحقق الإلجاء حتى يهدد الإنسان بأمر فيه تلف نفس أو تلف عضو أو عذاب لا تطيقه النفس السوية. لماذا قلنا النفس السوية؟ يعني في بعض الناس ممكن صوت واحد يعني ما شاء الله بعضهم يعني فيه يعني حنية زايدة، يعني ممكن صوت واحد يعني يجعله يقول كل شيء بدون صوت. اي نعم، او بعضهم بدون صوت. نعم، وبعضهم مثلا لا، قد يتحمل مئات الاصوات، لكن هنا اذا لم يكن هناك شيء محدد فالمصير الى ماذا؟ الى العرف والى متوسط حال الناس. فاذا كان مثلا متوسط حال الناس بمثلا 50 صوت مثلا شديدة مثلا، فهنا مثلا يتحقق الإلجاء وهكذا. فالشاهد من ذلك من إيراد هذه المسألة أنه بناء على هذا الخلاف، هل يدخل أو تدخل صور هذا الخلاف تحت هذه القاعدة؟ نقول لا. وقل بمثل ذلك فإن أهل العلم قد اختلفوا، قالوا هل يكفي في الإكراه التهديد أو لا بد أن يمس بعذاب؟ جمهور العلماء خلافا لأحمد قالوا نعم يكفي التهديد. ما معنى التهديد؟ يقول ترى بنسوي لك كذا، ترى إن لم تفعل كذا سنفعل بك كذا. والجماهير قالوا نعم يكفي التهديد، وأحمد قال لا، رحم الله الإمام، قال لا حتى يمس بعذاب. لذلك يذكر أهل السير أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى، أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى دخل على الإمام أحمد، يحيى بن معين ترخص أخذ بالرخصة فخرج من السجن، أما الإمام أحمد رحمه الله لا، أخذ بالعزيمة وتمسك برأيه. فلما دخل عليه يحيى بن معين زائرا رحم الله الجميع أعرض عنه الإمام، فقال يحيى بن معين يا أبا عبد الله حديث عمار، فما رد عليه. وانظروا على جلالة قدر يحيى بن معين رحمه الله، إمام وعلم من الأعلام وخادم من خدام السنة، فأعرض عنه الإمام أحمد. لاحظوا ما كفرها الإمام أحمد مع أنه ترخص بماذا؟ بالتهديد، أخذ قال التهديد بس. هنا يتحقق الإلجاء وبناء على ذلك يترخص بهذه الرخصة. فلما خرج يحيى بن معين قال الإمام أحمد يستدلون بحديث عمار، وعمار قد مسه العذاب. عمار تعرفون قصته، جلد وأوذي، حتى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال ما تركوني حتى نلت منك، حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عاد فعد. وإن كانت هذه بعض الروايات فيها مقال، لكن أهل العلم ما زالوا يفسرون بها الآية. نعم، فهنا هذه الجزئيات، هل يكفي التهديد أو لا بد أن يمس بعذاب، هذه خلاف بناء على الذي يقول لا بد يشترط في تحقق الإلجاء مثلا أن يمس بعذاب. بناء على ذلك أن الذي استجاب بدون أن يمس بعذاب واكتفى بالتهديد بناء على هذا التأصيل فهو كافر. لكن نقول لا تدخل هذه المسائل تحت هذه القاعدة، قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر. نعم. نحن إذا أخذنا حتى برأي الإمام أحمد، الإمام أحمد ما كفر يحيى بن معاذ. نعم. حتى رأي الإمام ما دخله. نعم هذا ما نقوله، هذا ما قررناه، لكن نحن نقول قد يأتي آت ويقحم مسائل الاجتهاد الخلافية تحت هذه القاعدة فنقول له لا. وما زال أهل العلم يختلفون في مسائل كهذه المسائل ولم يكفر بعضهم بعض. طيب هنا أمر هو كذلك من الأهمية بمكان، ولكن لعلنا نرجئه في الدرس الآخر، ولكن أشير إليه. إذا علمنا أن المناط الكفري هو تكذيب ورد النصوص وجحدها بعد معرفتها، نفرق بين من توقف مع ظهور حال الفاعل، لأنه سيأتي عندنا تقسيم لكن أذكره إجمالا. هناك تقسيم لا بد من ضبطه لفهم مسائل هذه القاعدة. أولا الفعل ظاهر والفاعل حاله ظاهر، الفعل ظاهر وحال الفاعل ظاهر، فلا مناص من لحاق حكم الكفر بمن كان هذا حاله. الفعل ظاهر وحال الفاعل غير ظاهر، هنا نقول لا يلحق الحكم ابتداء وإنما لا بد من المحاجة والمكاشفة. الفعل خفي، فهنا دائرة المحاجة ستكون أوسع، أي كلما كان الظهور جليا كانت المحاجة أضيق، وكلما وجد الخفاء اتسعت دائرة المحاجة، وهكذا. الأصل السابع أن الناس مع هذه القاعدة على ثلاثة أصناف، أن الناس مع هذه القاعدة على ثلاثة أصناف: صنف أراد الحق فأصابه، وهذا لا شك أنه مسدد قد هداه الله، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا: يا علي قل في دعائك كما في الصحيح: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، وتذكر بهدايتك هداية الطريق وبسدادك سداد السهم. الصنف الثاني صنف أراد الحق فأخطأ، فهؤلاء لا يجوز التسرع والمجازفة بوصفهم بعض الأوصاف الغير شرعية، لأن هؤلاء أرادوا الحق فأخطأوا ولم يريدوا الباطل أصالة فأصابوه. فرق أو ليس هناك فرق؟ نعلم أن هناك أناس يؤثرون الحق ولكنهم أخطأوا. ألا يرد ما ورد عن بعض الصحابة؟ نعم، كذلك في حادثة قدامة ابن مضعون تأول، ولكن هذا التأويل ماذا؟ خاطئ. ولكن نعم كذلك، فنعلم أن هناك أناس يريدون الحق ولكنهم أخطأوا، لا عصمة لأحد. هل هناك أحد معصوم من الخطأ من البشر؟ لا، سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن ربهم. ولا شك أن هؤلاء يرجى لهم الهداية والرجوع لأن أصل النية حسن. ذلك يكون شيخ في الأصل. كيف؟ ذلك يكون في الأصل. كيف في الأصل؟ في أصل الدين. لا لا، نحن كلنا نتحدث عن هذه المسألة. نحن نتحدث عن من لم يكفر الكافر. نحن نتحدث عن هذه القاعدة، وكل ما نريده من الأصول هي متعلقة بمن؟ بهذه القاعدة. وصنف أراد أن يحقق هوى في نفسه، نسأل الله السلام والعافية، فوكل إلى نفسه فحرم الهداية والسداد، فظل وأضل. الأصل الأخير، لأنه سيتكرر معنا الظهور والخفاء، أو مسائل ظاهرة ومسائل خفية، فيحسن بنا ويجدر بنا أن نذكر ضابط المسائل الظاهرة وضابط المسائل الخفية. طبعا ما زلنا إلى الآن في المقدمات، يعني ما أبحرنا وما عمنا في مسائل هذا الباب، لأني بينت أن المنهج الذي سنسير عليه في هذه الدروس إن شاء الله تعالى التأصيل ثم التفريع، لأن إذا بدأت أفرع والأصول غير حاضرة، طيب كيف لو كان كذا، تجد الاعتراض كثير، كيف لو كان كذا، كيف لو كان كذا. لكن لما تضبط الأصول ستستريحون وتريحون. ضابط المسائل الظاهرة، كل علم أو كل مسألة ظهرت أدلتها وأجمعت عليها الأمة وظهر علمها للعام والخاص، كل علم أو كل مسألة ظهرت أدلتها وأجمعت الأمة عليها وظهر علمها للعام والخاص، هذه كذلك إذا ضبطت ستنفعنا كذلك في قضية المحاجة والمكاشفة. إذا فهمت، علمت بعض الناس يظن المحاجة والمكاشفة كما يظن البعض، ويتكلف أن تأتي إليه ثم بعد ذلك تجلس نصف ساعة تبين له حتى يفهم فهما تاما. لا لا، كل هذا كلام عاري عن الصحة، ولم يكن هذا هو مراد السلف ومراد أهل العلم من هذه المسألة. وإن كان هناك مسائل نعم يشترط فيها الفهم، وهي مما خفى من المسائل، ولكن إذا كانت المسألة من مسائل الأصول فإنه فقط يكتفى بماذا؟ ببلوغ الدليل بلسان يفهمه المتلقي. عربي جاءه البلاغ بلسان عربي بس، أعجمي جاءه اللسان بلسانه، فهم ما فهم هذا أمر آخر. لذلك نجد أن في سياقات القرآن كثيرا ما يأتي الدم، مع أن حجة الله قد قامت على المشركين، ومع ذلك تجد لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فالمراد هنا السماع ماذا؟ الفهم، مع أنهم سمعوا وقامت حجة الله عليهم بمجرد السماع. شريطة أن يكون هذا السماع على نسق يفهمه المتلقي، عربي جاءه خطاب عربي وهكذا. إذن ضابط المسائل الظاهرة علمناه. طيب ضابط المسائل الخفية، أحسنت، هي كل مسألة يشترك في علمها العامة والخاصة. عفوا يا هي كل مسألة نعم الخاصة دون العامة. عفوا أخطأت أنا فيه. هي كل مسألة يعلمها الخاصة دون العامة لخفائها وعدم اشتهارها. هي كل مسألة يعلمها الخاصة دون العامة لخفائها وعدم اشتهارها. نعم. وكذلك من ضوابطها أنها غير معلومة من الدين بالضرورة. فكل مسألة غير معلومة من الدين بالضرورة فهي من المسائل الخفية التي يتفرد بعلمها الخاصة دون العامة. هذه ضوابط. كيف؟ نعم نعم. لأن هذه في مسائل في قضايا التكفير لا بد أن يكون النص. نعم. لأنه إذا كان هناك متشابه أو ما شابه ذلك فلا تبنى في مثل هذه الحالة أحكام كهذه وهكذا. طيب إذن هذه أصول أحببت أن أقدمها بين يدي الحديث عن مسائل هذا الباب لأجل أن نبدأ في التفريع. فنبدأ في أول مسألة مستعينين بالله. أهل العلم يقسمون الناقض أو هذه القاعدة إلى أقسام. أهل العلم يقسمون هذه القاعدة أو الناس في هذه القاعدة إلى أقسام. القسم الأول أناس جاء النص صراحة بتكفيرهم. أناس جاء النص صراحة بتكفيرهم بأعيانهم وهم على قسمين طوائف وأشخاص أو أفراد. الطوائف مثلا اليهودية والنصرانية والمجوس والبوذية وهكذا. فسيأتي إن شاء الله تقرير الأحكام. والأفراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس وأبو لهب وكل من جاء النص صراحة بتسميتهم والحكم عليهم بأعيانهم بالكفر. فبناء على التأصيل، أنتم الآن فهمتوا التأصيل، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما ترسخ. طيب نصل ونص وما ترسخ إلى الآن مشكلة. طيب وحكم هذا القسم الآن عرفنا القسم، أناس جاء النص صراحة بتكفيرهم بأعيانهم وقلنا أنهم ينقسمون إلى قسمين أفراد وطوائف. حكم هذا القسم من لم يكفرهم بأعيانهم فهو كافر، وهو داخل أصالة وابتداء تحت هذه القاعدة. لماذا؟ أحسنت، وهذا أصلناه في القاعدة. أحسنت. وبناء على أسلمة هؤلاء يعد ماذا؟ يعد فعلهم ماذا؟ جحود ورد. هذه المسألة فيها خفاء أو فيها ظهور؟ ظهور. منضبطة هذه المسألة. وكذلك يستدل في مثل هذا بكل آية حكم الله فيها بالكفر على كل من جحد شيئا من آياته أو شيئا من الأحكام الشرعية التي جاء النص عليها. واضح يا أخوة؟ إذن هذا هو القسم الأول وهذا حكمه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة حكوا الإجماع على كفر من لم يكفر هذا القسم أو الصنف من الناس. وممن حكى الإجماع في ذلك القاضي عياض رحمه الله كما في كتابه الشفاء، وهو فعلا كاسمه شفاء، إذا كان القلب نقيا خالصا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأدلة شفاء للشبهات وشفاء لكل ما يعلق في ذهن الإنسان. وقد حكى رحمه الله إجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. فقال رحمه الله لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم. تأملوا معي يا أخوة، فمن وقف في ذلك يعني من شك أو صحح أو فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو التوقيف. وهذا ما أصلناه قبل قليل من أن المناط الكفرية في هذا الناقض ما هو؟ انظر ماذا يقرر القاضي عياض رحمه الله، نعم فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه. والشك أو شك فيه والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. إذن استفدنا من هذا النقل ماذا؟ عدة أمور. أولا أن الإجماع منعقد على كفر من لم يكفر هذا الصنف. وعلمنا المناط التكفيري في هذا الناقض وهو جحود ورد حكم الله أو تكذيب النص الشرعي. وكذلك حكى الشيخ أبو بطين الإجماع رحمه الله تعالى الإجماع على من لم يكفر اليهود والنصارى، فقال وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم. وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم. لاحظوا، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. لماذا؟ مسألة معلوم من الدين بالضرورة والنص قطعي ومجمع عليه، وما من شخص إلا وقد قرأ الآيات الدالة على كفر اليهود والنصارى أو قرأت عليه. الصنف الثاني من الناس يعني شيخ كيف؟ لما قال إن نحكم عليهم بالجهال ردهم إلى الصنف الثاني من الناس، نحكم عليهم بالكفر رغم جهله. النصارى إيه نعم نعم نعم نعم النصارى اليهود الكلام يعود على العلماء اللي ما كفر عن الناس اللي ما كفرت اليهود والنصارى. نعم، لأن هذه مسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة النص فيها ظاهر ومجمع عليه. فنحن كما قررنا أن قلنا أن من وقع في الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة وين أين التأصيل؟ ما نستصحبه معنا. فهي مسألة ظاهرة وكذلك مجمع عليها والنص فيها قطعي، فلم يعد هناك سبيل للخفاء. ونحن قلنا هنا أن عاذر هؤلاء دل النص صراحة على كفره وهو داخل أصالة تحت هذا الناقض أو هذه القاعدة. طبعا وكفر اليهود والنصارى كما قررنا يعد من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يجهل العامة ولا الخاصة، بل لا يصح إيمان لأحد حتى يعتقد بطلان كل دين يخالف الإسلام. إذن هذا هو القسم الأول. هناك أمر ذكرناه قبل قليل ولعلنا سنعيد ذكره إن شاء الله كذلك في الدروس القادمة. نحن قلنا ظهور الفعل وظهور الحال وخفاء وظهور الحال وظهور الفعل وخفاء عفوا أعيد ظهور الفعل وظهور حال فاعله وظهور الفعل وخفاء حال فاعله وخفاء الحال وخفاء الفعل، فلا شك أنهم ليسوا على درجة واحدة. طيب، القسم الثاني من الأقسام المندرجة تحت هذه القاعدة أقوال وأفعال جاء النص بتكفير أصحابها. أقوال وأفعال جاء النص بتكفير أصحابها أو فاعليها، كالاستغاثة بغير الله عز وجل والذبح لغير الله والسجود لغير الله وهكذا والحكم بغير ما أنزل الله وإلى آخره، والاستهزاء بالله أو بالدين أو بالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن إلى التفصيل. حكم هذا القسم سميش يعرض عرض للجوخة التكفير ويعرض عرض عليه هكذا مطلقا؟ لا مطلقا، مثل النصيرية أو الدروز يعرض عرض أن هذول الفرق مثل الكافة يعرض عرض عليه وبعدين ينزل عليهم. طيب ممتاز ممتاز، أنتم ذكرتم أنتم استعجلتم لكن ذكرتم قسما هذا تأصيله الذي ذكرتم، لكن نقول من توقف أو شك في كفر مرتكب أحد هذه النواقض فإنه لا يخلو من حالة. الحالة الأولى وهي دقيقة أن يمتنع عن تكفيره لكون ما وقع فيه ليس بكفر، يعني يقول لك الذبح لغير الله جائز ليس كفر. إذا رجعنا إلى نعم هذا أصلا كافر أصالة، توقف في كفر هذا أو لم يتوقف، لأنه رأى أن هذه الأفعال التي دل النص صراحة على كفر فاعلها أنها ليست بكفر، فهذا هو رد وتكذيب للنص الشرعي. نعم نعم، أن يمتنع عن تكفيره لكون ما وقع فيه ليس بكفر، كأن يقول الذبح لغير الله أو الحكم بغير ما أنزل الله أو الاستغاثة بغير الله أنها ليست بكفر وهي مما أباحه الله سبحانه وتعالى، فهذا نسأل الله السلام والعافية الحقه الكفر. الحالة الثانية، لاحظوا الفرق، تراها أمور مسائل دقيقة، أن يمتنع عن تكفيره مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفر. حكم بغير ما أنزل، يقول الحكم بغير ما أنزل الله ما عندي أدنى شك أنه كفر. ذبح لغير الله، يقول ما عندي أدنى شك أن هذا الفعل كفر. لكن الآن نأتي، أن يمتنع عن تكفيره مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفر، ولكنه امتنع عن تكفيره لوجود مانع منع من نزول الحكم على مرتكب الكفر، وهذا أيضا لا يخلو من حالته. أن يكون المانع الذي أورده معتبر والتنزيل صحيح. إذن ماذا نفهم؟ أن هناك موانع معتبرة وهناك موانع غير معتبرة، وهناك موانع معتبرة والتنزيل فيها غير صحيح، وهناك موانع معتبرة والتنزيل فيها صحيح. إذن هي تقسيمات. أن يكون المانع سميش كيف؟ كيف داخلين؟ طب أنا أقول لك الآن، هل هنا هل هذا المانع الذي أوردوه مانع معتبر وغير معتبر؟ إذن هذا مباشرة يعني لا اعتبار به يخرج، لأن كل من وقع في الكفر تجد عنده تأويل وتجد عنده، لكن ليس كل تأويل يقبل وليس كل مانع يمكن إنزاله. يعني مثلا إذا نظرت مثلا إلى مانع الجهل تجد أن هناك مسائل أجمع أهل العلم على عدم اعتبار الجهل فيها مانع، وهناك موانع اعتبر أهل العلم أن الجهل فيها مانع. ظهور المسائل وخفائها مؤثر. مسألة ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة، فأهل العلم كما أصلنا وقررنا أن مرتكب الشرك في مسألة ظاهرة يكفر جاهلا كان أو متأولا. نعم. إذن أعيد، ذكرنا الممتنع الأول، الآن نعيد الممتنع الثاني. أن يمتنع عن تكفيره مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفر، ولكنه امتنع عن تكفير المعين لوجود مانع منع من نزول الحكم على مرتكب الكفر. طيب أشوف أنتم منتبهين معي ولا غير منتبهين؟ هل هناك فرق بين الممتنع الأول والممتنع الثاني؟ ها؟ ما هو الفرق؟ الفرق الأول امتنع، الأول امتنع التكفير لقوله أنه لم يقع في كفر. ممتاز. هذا ثبت كفر. أحسنت. لماذا؟ هذا رد النص. ممتاز. والثاني؟ أما الثاني هو أيقن بالنص ولكنه أوجد المانع. أحسنت. فإذا أقر بوجود المانع وثبت المانع أنه لا يكفر، إذا وجد المانع ولم يكفر فهذا ما عليه شيء. وإذا أن المانع، وسيأتي التفصيل، لكن أنا فهمت الآن كلامك. إيه. نعم ممتاز. لأن الآن هنا لا يمكن أن تقول أن هذا ما أنزل الحكم الشرعي عليه فهو مقارف للكفر، لكنه يقول نعم هو قارف الكفر ولكن وجد هناك ما يمنع من لحاق الحكم به. الآن المكره قال قولا كفريا، لماذا لم نسميه كافر؟ لأن هذا المانع منع من لحاق الحكم به. لذلك هذا المانع يصير الموجود معدوم. واضح؟ يصير الموجود معدوم. والموانع أحبابي الكرام منها ما هو معتبر في كل مسائل الإيمان والكفر كالإكراه مثلا، ومنها ما هو معتبر في مسائل غير معتبر في أخرى، وهنا يحصل الخلل التعميم. تأتي إلى مانع اعتبره أهل العلم في باب فتعممه على أبواب أخرى. أو العكس، يعني مثل الجهل مثلا، أهل العلم يعتبرونه في المسائل الخفية لا بد إذا كان جاهلا فيعذر فلا يلحقه الكفر حتى تقام عليه الحجة ويفهمها. اشتراط الفهم مثلا يجد أن أهل العلم يقررون في المسائل الخفيفة فيعمم هذا على الاشتراط، حتى خرج عندنا من يقول بأن الطواغيت الذين علم كفرهم وأصبح كفرهم ممكن معلوم لدى الصغير والكبير يقول لا يلحقه الكفر حتى تقيم عليه الحجة، ومفهوم الحجة أصلا عنده مختل. يعني لابد أن تأتي وتجلس معه ثم بعد ذلك تعرض عليه الدليل وتناقشه عند كل دليل. فهمت أو ما فهمت؟ فهمت ننتقل للآخر، ما فهمت لا نبقى عند الأول إلى أبد الآباد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي جعل الله سبحانه وتعالى بعثتهم حجة على العالمين لم يكونوا أصلا مخاطبين، وهم الذين أصالة أرسلهم الله حجة على العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال بخلاف ذلك: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. انظروا كيف علق الأمر، علقه بمجرد السماع. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المراد بالأمة هنا أمة ماذا؟ أمة الدعوة. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم، إذن فهناك فرق بين الامتناع الأول والامتناع الثاني، فكفر الأول ظاهر وكفر الثاني سنذكر له حالات، أو ما وقع فيه الثاني من الامتناع له حالات. نعم، أهل العلم ما زالوا يعني يذكرونها و... يعني كل زمان مختص بكل زمان؟ لا، لا تقول كل زمان هكذا، بل بعض المسائل قد يتصور خفاؤها في بعض المجتمعات وظهورها في أخرى والعكس. نعم أحسنت، تجد أن أهل العلم، ستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. أن نعم هي محصورة في أربعة، هي الجهل والتأويل والخطأ والإكرام، هي محصورة هذه الأمور في هذه الأمور والمدار بحث كله على هذه الأمور الأربعة. نعم نعم، يعني مثلا الخطأ هنا كمثلا أحسنت، هنا يقال سبق اللسان، هنا يصنف بأنه خطأ. ما معنى سبق اللسان؟ أن تنوي لفظا أو معنى فيجري على لسانك لفظ آخر. أحسنت، سمى سبق لسان. ومن الأخطاء عدم إرادة الفعل. انظروا فرق، لا تخلطون بين قصد الفعل القلبي وإرادة الفعل. يعني مثلا رجل جاء ليكسر صنما مثلا، فعثرت قدمه في حجر فسقط على هيئة الساجد، مثال. هذا الفعل في الظاهر سجود وانحناء، والأصل في هذا الانحناء أنه انحناء ذل وخضوع وعبادة، لكن ما الذي يمنع الآن من لحاق الحكم؟ لا، لا، لا تدخلون القصد، لا قصد القلب. من فعل مثلا، من جاء قصد فعل السجود يكفر حتى وإن لم يقصد الكفر في قلبه. فهمتم الفرق؟ هناك قصد فعل وقصد القلب، هذا ملحق. ما وقع فيه المرجئة ما هو؟ قالوا لا، لا يكفر حتى يقصد، وهذا يتصادم مع نصوص الشرع. بل إن أهل السنة يقررون أن الكفر أنواع، قد يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك والجحود والإعراض وإلى آخره. فهم لا حصروا في ماذا؟ نعم، في اعتقاد القلب. يعني يسجد الفعل ما هو؟ كفر. عنده متى يكفر؟ حتى يعتقد. وهذا قمة في الإرجاء، تجهل، نسأل الله السلام والعافية. يلحقه الحكم إذا سجد حتى وإن لم يقصد بقلبه. لكن هنا في هذا المثال الذي ذكرته هذا الذي تذكره الخطأ لا يلحقه هنا. لماذا؟ لأنه خطأ والفعل صدر منه عن غير إرادة للفعل. لاحظوا الفرق، إرادة فعل وقصد قلب، في فرق. نعم نعم أحسن نعم نعم ذكرنا ذلك بارك الله فيك. نعم نعم أحسنت. إذن هذا الممتنع مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفر له حالات. الحالة الأولى أن يكون المانع الذي أورده معتبر والتنزيل صحيح، فهذا لا يدخل معنا في القاعدة أصلا. فهمتم هذا؟ أحسنت. نعم، مانع معتبر تنزيل صحيح، هذا أصلا لا يلحقه، لا يلحقه أصلا الحكم، لأجل أن نقول أن هناك من لم يكفر الكافر لا يدخل معنا. فأنا حينما قلت لكم الآن مثل هذه الصورة، الآن تقرر عندنا أن الحكم يلحقه أو لا يلحقه؟ لا يلحقه. فبناء على ذلك هو أصلا هذا ليس داخل معنا في القاعدة، وإنما حديثنا عن رجل لاحقه الحكم فوقع الامتناع. طيب، الحالة الأخرى أن يكون المانع غير معتبر، أو أنه معتبر والتنزيل غير صحيح. يعني مثلا مثال على مانع غير معتبر. لا يا شيخ، هذا نقول مانع معتبر والتنزيل غير صحيح. الجهل لأنه مانع معتبر، لكنه في مسائل. أنا أقول لك مانع غير معتبر يعني لم يأتي الدليل على اعتباره مانع. مثلا الرجل قال مثلا مثل خوف الزائد الذي لا أصل له، أو رجل لأجل الدنيا. رجل تقول له لماذا دخلت في الجيش، جيش الطاغوت؟ فجاء شخص قال يا رجال هذا غريب مسكين على قد حاله، والله عنده أولاد يصرف عليهم. الآن هو يورد ماذا؟ مانع غير معتبر. المراد المانع معتبر التنزيل غير صحيح، هو مانع معتبر لكنه لا ينزل في هذه المسائل. قد تأتي مثلا بالجهل وتجعله مانع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. نقول لك مانع معتبر التنزيل غير صحيح لأنه معتبر في مسائل دون مسائل. فما الحكم؟ أحسنت. نقول فهذا لا يلحقه الحكم ابتداء إلا بعد المحاجة والمكاشفة. لماذا لم نقل هنا أنه تحقق فيه المناط؟ أحسنت، ما جحد، هو يقر، هو يقر بأن ما وقع أو أن هذا الفعل كفر، لكن يقول وجد مانع منع من لحاق الكفر بفاعله. يعني هو أصلا عنده يقول هذا ما تحقق فيه أصلا أو تحققت فيه الشروط. هنا نأتي إلى ما ذكره بعض الأخوة، قالوا طيب متى تنكشف الشبهة وتقام الحجة؟ يأتي عندنا التأصيل الذي ذكرناه لكم، إذا كان الفعل ظاهر وحال فاعله ظاهر، هنا تضيق دائرة المحاجة أو تتسع؟ تضيق، بل قد لا تجد لها حلقة. وإذا كان الفعل ظاهر وحاله حال فاعله خفي فهنا تتسع. إذن لا يأتينا آت ويطلق قضية المحاجة والمكاشفة، ولا يأتينا آت ويضطرح المحاجة والمكاشفة، وإنما نقول هذا بحسب الفعل وحال فاعله. هنا ستأتي معنا مسألة، ولذلك ذكرت لنا النقطة تنبيه وتنزيل الأحكام على المعينين هي من المسائل التي تتوقف على نظر واجتهاد المتأهل في هذا الباب. وتنزيل الأحكام على المعينين هي من المسائل التي تتوقف على نظر واجتهاد على نظر واجتهاد المتأهل. تنزيل الأحكام على المعينين هي من المسائل التي تتوقف على نظر واجتهاد المتأهل في هذا الباب. فمن ملك هذه الآلة جاز له الخوض والنظر في هذه المسألة، ومن لا فلا. طيب من أين الدليل؟ ها؟ نعم. أي ما تندرج تحت الفتية؟ نعم هي فتية لا شك. الفتية علم، التنزيل ما هو؟ علم وليس بعلم. علم؟ تنزيل الحكم في مكان. نعم. ولاحظوا الآن نحن نتحدث عن من لم يكفر الكافر، واللبس في من لم يكفر الكافر أظهر ممن وقع في الكفر. وسيأتي معنا أن الحديث تحت هذا الناقض يدور عن ثلاثة: فاعل الكفر أصالة، عاذره من يعذر العاذر، أهل السنة لا يلحقون الثالث بحكم الثاني. وسيأتي معنا كلام للإمام الملطي رحمه الله تعالى، تحدث عن عقيدة معتزلة البصرة ومعتزلة البغداد ومعتزلة بغداد، وفرق بينهم، وسنأتي لا تستعجلون علينا. لكن افهموا، عاذر العاذر لا يلحق، وأهل السنة لا يلحقون بحكم الثاني، لأن أهل السنة لا، كما سيأتي معنا في كلامه، نقل نفيس جدا للإمام الملطي رحمه الله تعالى، نشوقكم الآن لكن إن شاء الله كما يفعل الإعلاميون يعني في الحلقة القادمة. ها؟ نعم. طبعا ذكرنا وتنزيل الأحكام على المعينين هي من المسائل التي تتوقف على نظر واجتهاد المتأهل في هذا الباب. فمن ملك هذه الآلة جاز له الخوض والنظر في هذه المسألة، ومن لا فلا. قلنا ما الدليل؟ دليل عقلي. عقل ما شاء الله. يلا يا ابو العقل. انا اشوف الدليل والدليل هو الى الرسول والى انه هي المساله، طالما هي يعني اثبات بالدليل والكشف لازاله الشبهه، فهذه لا يتم لا تقوم الا من خلال عالم او طيب احسن سم بين الاصل وبين الفرع، لذلك من شروطها يعني يكون اهل علم بالاله. احسنت. مثلا زي واحد ما لم يكفر. أحسنت. نعم. لذلك من خاض في غير فنه جاب العجائب. الله عز وجل هناك أمر تكليفي، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، متى؟ إن كنتم لا تعلمون. إذا علمنا أن هناك شخص ملك هذه الآلة أحاط بها علما، لا تثريب عليه من الناحية الشرعية. لكن متى التثريب؟ رجل ما أحاط بها علما ويخوض فيها، هنا يكمل الخلل. الآن أضرب لك مثال: هب أن رجلا يعاني من مرض القلب، عافانا الله وإياكم وكل مسلم، ثم بعد ذلك سقط صريعا بيننا، والناس كل الناس في هذا المجلس تعلم أن ليس لي في الطب لا من قريب ولا من بعيد، فشمرت عن ساعدي فقلت: ناولوني السكين رحمكم الله لأجري عملية جراحية لهذا الرجل. ها؟ يجوز لي أو لا يجوز؟ سبحان الله. استنكر الجميع علي فعلي هذا مع أنه تعلق بنفس، فكيف بدين أمة؟ فلذلك نقول من أحسن التحدث وملك الآلة فلا نكير، ولكن المشكلة قضايا التنزيل لما يخوض فيها من ليس أهلا لها عندئذ يأتي بالعجائب. ومسألتنا هذه لماذا نقول أنه لا بد من نظر واجتهاد المتأهل؟ لأنه هو الذي يعرف الحكم الشرعي وواقع المسألة، لأنه يشترط عندنا دائما في قضايا الفتوى أو قضايا التنزيل أو ما شابه ذلك، عندنا العلم بالحكم الشرعي في هذه الواقعة هو واقع المسألة نفسها، واقع الرجل وهكذا. لأنه مثلا، وهذا تجده حتى في كلام المتقدمين، تجد أنهم ملكوا الآلة ومتأهلين وقد يختلفون في عين فلان من الناس، وسيأتي معنا أمثلة على ذلك. نعم كذلك، كل هذه يعني من الأمور المهمة. يعني عفوا يا شيخ، نعم في السؤال، نعم قلت في محاضرة سابقة هي عبارة عن انتفاء الشروط، تحقق الشروط وانتفاء الموانع، أي التأهل فيه معرفة تحقق الشروط. أحسنت، نعم هذا الآن الحكم الشرعي وكذلك الواقع. لذلك العالم، حتى شوف انظر، في بعض الأحيان قد يكون هناك عالم يعرف الحكم بتفاصيله لكنه يجهل الواقع، حرم عليه أن ينزل. وإنسان علم الواقع بحذافيره وتفاصيله وجهل الحكم الشرعي، حرم عليه أن ينزل. نعم، حكم الله في هذه المسألة وحال من سينزل عليه حكم الله وواقعه طبعا. والمتأهل إذا علمنا أن هناك، إذا قلنا أن المسائل تتسع فيها المحاجة والمكاشفة، فكذلك يكون متأهل، كذلك هنا يكون النظر محتمل للصواب والخطأ، فقد يكون الصواب مع من كفر، وقد يكون الخطأ مع خلافه، وقد يكون العكس، يكون الخطأ مع من عذر والصواب مع من كفر وهكذا. نكون بذلك أنهينا درس هذا اليوم، وأطلت عليكم المعذرة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.